إن شعوبا لا تعرف إلا الله لن يغلبها من لا يعرف الله، وإن من لا يعرف إلا الحق لن يغلبه من لا يعرف إلا الباطل. فجند الله هم الغالبون، وأمتنا ليست ضعيفة، فإنها قوية بإيمانها، عزيزة بدينها، فخورة بأبنائها الأبطال المضحين. جئت يحدوني يقيني أنا رجعي لديني. جئت يحدوني يقيني أنا رجعي لديني. أبتغي رفع الجبين. لا أبالي بالمانية. أبتغي رفع الجبين. لا أبالي بالمانية. مرحبا إن كان ديني جاهليا. اسمعي قولي يا أمة. إن في قلبي لا رحمة. اسمعي قولي يا أمة. إن في قلبي لا رحمة. تنقذ المليار نسمة. من أعاصير البالية. تنقذ المليار نسمة. من أعاصير البالية. من خرافات وأفكار دانية. طالما بتنا سنينا. نرقب النصر المبين. طالما بتنا سنينا. نرقب النصر المبين. لم نرى مستسلمين. لا نطيق الفوضوية. لم نرى مستسلمين. لا نطيق الفوضوية. عزة الإسلام في قلبي أبيا. كيد أعدائي أضل. ليسودوا ليس إلا. كيد أعدائي أضل. ليسودوا ليس إلا. ها هو الحق تجلى. ليزيل العنجهية. ها هو الحق تجلى. ليزيل العنجهية. فتقدم أنت أعلنها قوية. سر أخي وامضي أماما. وامتشق هذا الحسام. سر أخي وامضي أماما. وامتشق هذا الحسام. ألبس الكون السلامة. وأعد حلم البارية. ألبس الكون السلامة، ألبس الكون السلامة، وأعد حلم البرية، وأعد حلم البرية، ليرى الإسلام دينا عالميا، ليرى الإسلام دينا عالميا، ليرى الإسلام دينا عالميا، ليرى الإسلام دينا عالميا.